الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما تعلمون بارك الله فيكم، من نصيحة الشيخ الوالد حسن البنا حفظه الله كما سمعتم، فإنه نصح نصيحة فيها دلالة على الاهتمام بتوحيد الله سبحانه وتعالى، إذ مقام التوحيد أعلى مقام في الشريعة، فبالتوحيد بعثت الرسل وأنزلت الكتب، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فليس هناك دعوة مقدمة على دعوة التوحيد، بها تصح الأعمال، وبها يدخل الناس إلى جنة رب العالمين. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فبغير التوحيد لا يمكن للعبد أن ينجو لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعندئذ بارك الله فيكم، تتمة للكلام، فإنني أحاول أن أبذل لكم الكلام نصحا. فالأولى: عليكم بالاهتمام بالدعوة إلى التوحيد، فأنتم تعلمون حال هذه البلد كما هي حال كثير من بلاد المسلمين، تحتاج إلى دعوة إلى التوحيد، دعوة صادقين يبذلون جهدهم ويبذلون علمهم ووقتهم إلى الأخذ بأيدي الناس في بيان التوحيد لهم، لأنه إذا استقام التوحيد بارك الله يستقيم كل شيء من بعده، فهو العمود الأوثق، وهو الركن الركين. ومعلوم بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد طيلة حياته كلها، من أول مبعثه إلى مماته صلى الله عليه وسلم، لا يفتر عن الدعوة إليه ولا يمل من الدعوة إليه. فتجد في أوله يقول: قولوا كلمة تفلحوا، لا إله إلا الله. وتجد في وسط ذلك يقول للرجل: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. وتجد أثناء ذلك يقول: قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لما قالوا له: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وقالها صلى الله عليه وسلم وهو يغم عند موته، ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. ثم يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما ألا إني أنهاكم عن ذلك. وفي رواية عائشة تفسر قوله تقول: يحذر ما صنعوا. فإذا دعوة الرسل ودعوة خاتم الرسل إنما هي دعوة إلى التوحيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فبالتوحيد تستقيم الأرض، وينتشر الرخاء، ويحصل الرضا من الرب سبحانه وتعالى على عباده، ويحصل الأمن في الأرض. قال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فدل في هذه الآية أنه لا يمكن أن يحصل أمن ظاهر ولا اهتداء كامل إلا لأهل التوحيد الذين لم يلبسوا إيمانهم بالشرك فعليكم إخوتي بارك الله فيكم أن تنتشروا في الأرض دعاةً كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنكم أتباعه. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالذي هو تبع للنبي صلى الله عليه وسلم وتابع له عليه أن يتبعه في دعوته، فلا يهتم بشيء أكثر من اهتمامه من نشر التوحيد، ولا يدعو لشيء عنده أكبر من دعوته تصحيح عقائد الناس. إن مل الناس فإن الموحد لا يمل، وانضجر الناس فإن السني لا يمل ولا يضجر من الدعوة إلى التوحيد، لأنها دعوة الرسل جميعا. واعلم أخي بارك الله فيك النصيحة الثانية، أن التوحيد إنما يدعى إليه بالعلم، ليس يدعى إليه بالجهل، وليس المقصود العلم ها هنا أن تتخصص ولا أن تصير عالما، وإنما تدعو الناس إلى ما علمته، فتدعو على بصيرة كما أسلفنا من ذكر الآية، على بصيرة، فتدعو الناس على بصيرة تتعلم توحيد ربك، ولا تقل أننا قد تعلمناه، وتظن بارك الله فيك بأنك إذا علمت أن التوحيد ثلاثة أقسام فإن هذا يكفي. فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يزلوا يتعلمون التوحيد من النبي صلى الله عليه وسلم حتى مماته، كيف لا وقد أرسل معاذا إلى اليمن يدعو إلى التوحيد فيعلمه، يدعو إلى التوحيد فيعلمه، يعلمه كيف يدعو إلى التوحيد. وهذا يدل أن الصحابة كانوا يحتاجون إلى تعليم النبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وكيفية الدعوة إلى التوحيد، فإذا كان الصحابة كذلك فأنت أولى وأحوج. قال: فليكن أول ما إنك تقدم قوم من أهل كتاب، يبين له حالهم وواقعهم وأنهم أصحاب كتاب، لكي يهيئ نفسه لدعوة هؤلاء الناس. وهذا فيه تعليم عظيم لهذه الأمة، أنك إذا أردت أن تدعو الرجل يجب أن تعرف حاله ومذهبه وفكره ومنهجه وعقله وفقهه، حتى إذا دعوته أتيت لأقصر الطرق إلى قلبه وإلى عقله. إنك تقدم قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. لماذا؟ لأنهم يعرفون الله ولكنهم لا يوحدونه، فكانت الدعوة الأولى ليس إلى محض معرفة الله، وإنما إلى توحيده وصرف العبادة له وحده عز وجل والقيام بهذا الحق العظيم. فإن حق الله على عباده الذي لا يستقيم للعباد أمر إلا بإقامة هذا الحق، والذي لا يحصل الناس على حقهم الذي أحقه الله على نفسه إلا بتأدية هذا الحق العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ أيضا: أتعلم ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال: الله ورسوله أعلم. وهنا يتبين أدب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع المعلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يكون طالب العلم، أنه متأدب مع من يعلمه. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فوقف النبي صلى الله عليه وسلم عدم تعذيب المرء إلا على إقامة التوحيد، فإن لم يقم التوحيد فإنه لا محالة يطاله وينال العقاب، كما قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. النصيحة الثالثة، أو هي تبع لطلب العلم، اعلم بارك الله فيك أن طلب العلم له ثمرات جعلها الله عز وجل مرتبة على طلب العلم لكي يسعى الناس فيه ويطلبوه ويبذلوا فيه الوقت والمال والمهج، كما كان يبذلها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأخيار، فجعل من ثمراته الربح في الدنيا والآخرة. قال الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فرفع الله الذين آمنوا درجات، ورفع الذين أوتوا العلم رفعة خاصة تليق بمكانتهم وتليق بتضحياتهم. وهذا لا شك إذا ذكر من هذه الثمرة، إنما ذكر لكي يشجع الناس على بذل أنفسهم طلبا في سبيل هذه الرفعة. وأيضا بارك الله فيك، يجب أن تعلم أن من ثمرات طلب العلم تسهيل السبيل إلى الجنات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ولا شك بارك الله فيك أن كل مسلم يعلم أن قضيته الأساس هي الوصول إلى رضا الرب سبحانه وتعالى من أجل دخول الجنة والنجاة من النار. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيح، لما جاء العربي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. فعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصد الأسمى والمطلب الأعلى هو دخول الجنان، لأنه دليل على حوز رضا الرحمن سبحانه وتعالى. لما أطال معاذ في صلاته وذهب ذاك الرجل في حاجته واتهم بما ليس فيه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن معاذا يطيل بنا، ووالله ما نافقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أفتان أنت بين الناس يا معاذ؟ من أما منكم الناس فليخفف. ثم قال للرجل: فإذا كنت في صلاتك فماذا تقول؟ فقال: والله يا رسول الله ما أدري دندنتك ولا دندنت معاذ، ما يحفظ من القرآن، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. انظر إلى هذا الأعرابي، لا يحفظ من القرآن لكنه قلب ممتلئ بالإيمان، لأنه علم الغاية التي من أجلها بارك الله فيك يطلب العلم، أنه يريد أن يدخل الجنة وينجو من النار. قال: والله يا رسول الله ما أعلم دندنتك ولا دندنة معاذ، ولكني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ونحن حولها ندندن، حولها ندندن. يا إخوتا، طلب العلم إنما لدخول الجنان، والعمل بالعلم لأجل دخول الجنان. فإذا كان طلب العلم لأجل التشدق بالكلمات فإنه لا يعد والله أن يكون كلمات، وإنما الأثر الواقع في حياة الناس إنما يكون بالعمل، والأثر الذي ينفعك يوم القيامة إنما يكون بالعمل. قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلم يرتب الله سبحانه وتعالى النجاة من الخسران على مجرد كلمات، وإنما إيمان وعمل صالح، والإيمان قول وعمل، وإنما نوه بالعمل من بعد الإيمان تعظيما لشانه وتذكيرا بارك الله فيك لما ينساه الناس من العمل. قال: وتواصوا بالحق، لا تنجو حتى تؤمن بالله صدقا وحقا وتعمل بارك الله فيكم مخلصا في ذلك، ثم تتواصى بالحق، تنصح غيرك وتبين له الحق، وأنت تعلم أن من بعد ذلك ربما تؤذى من البعيد وربما تؤذى من القريب. ولكن مع ذلك إن السلفية السنية الموحدة يصبر على هذا الأذى. لما؟ لأنه يريد أن يحصل أسباب النجاة من الخسران. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ثم بارك الله فيكم، نصيحتي الثالثة: أخشى عليكم الدنيا أخشى عليكم الدنيا. دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى مسجده وكان فيه بعض فقراء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذوي الحاجة، وكان أبو عبيدة قد جاء بشيء من مال فتعرضوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما انصرف من صلاته، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة قد جاء بمال. فقالوا: نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كثير من الناس يقول: قد كانت الدنيا مقفولة علينا 40 أو نحوه، وها قد فتحت، فوالله ما نخشى عليكم إلا أن أبوابها ربما قد فتحت. فاستدعى مني هذا المقام من النصح لكم: لا تفرحوا بالدنيا، فإنها غرارة تغر من جاء وراءها. لا تفرحكم الدنيا ولا تتنافسوا فيها، وإنما خذوها من حلها، فإنه رزق الله لكم، يكون لك غنمه ويكون عليك على غيرك غرمه، وإياك والحرام فإنه يكون عليك غرمه ولغيرك غنمه. يكون عليك غرمه تحاسب عليه يوم الدين، ويكون لغيرك غنمه تورثه لمن بعدك حلالا زلالا. عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضر حل، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، فمن أخذه بحقه بورك له فيه، لم يأخذه من حرام، لم يأخذه من رشوة، لم يأخذه من سرقة، لم يأخذه من اختلاس. لا يقول: هذا مال الحكومة، هذا مال الدولة له حق فيه، وإنما أخذه بحقه، فإن فعل بورك له فيه. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. من سعى في الأرض فساد من أن يزاد في مرتبه، من سعى في الأرض فساد من أجل أن يعطى ما ليس له أعطيه لم يبارك له فيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان الذي يأكل، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. تحروا الحلال بارك الله فيكم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى خيبر لكي يخرص لأهل اليهود ثمارهم، لما تعلمون مما حصل من فتح خيبر والصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود. فانظروا إلى هذه القصة: هذا عبد الله بن رواحة يذهب إلى خيبر فيقول رضي الله عنه، قال: فجمعوا حليا من حلي نسائهم وقالوا له: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز عنا في القسم. قالوا: هذا خذ الذهب وخذ الحلي، ولكن قدر علينا قليلا، ولا تعطي الثمار الوزن الحقيقي أو الكيل الحقيقي. فقال عبد الله بن رواحة: انظر إلى الموظفين، انظر إلى العمال في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يستعملهم أصحابه، انظر إلى هذه الأخلاق. فيقول عبد الله بن رواحة: يا معشر اليهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحامل على حيفكم. يا معشر يهود، والله لأنتم أبغض خلق الله إلي، وما ذاك بحامل الحيف عليكم، أي الظلم أن أظلمكم. فأما ما عرضتم علي من الرشوة فإنها سحت، وإنا لا نأكلها، إنا لا نأكل السحت ولا نأكل الرشوة. لماذا؟ لأن عبد الله بن رواحة من تربية من؟ من تربية محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح آخر أخرجه أبو داود: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه بعد ذلك فهو غلول. من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، أي رتبنا له مرتبا شهريا يأخذه في كل شهر. قال: فما أخذه بعد ذلك فهو غلول، غلول يغل به يوم الدين في رقبته، يأتي يسأل عنه. فلنتقي الله في أموال المسلمين، واستنصحوا وانصحوا غيركم، فإن قد سمعنا أشياء يندلها الجبين. ولهذا ترون أن الشيخ حفظه الله وفقه الله لكل خير نبه على أن هذا المستشار مصطفى عبد الجليل وهذه الحكومة القائمة الآن إنما هم أولياء أمر، فيجب علينا أن نسمع ونطيع لهم. أما من يقول أن الدولة لا ولاية لها ولا ولي أمر، وأن ما حصلت يداك فهو حلالك، فإنما هو غلول وسحت يأكله من النار. فاتقوا الله وانصحوا الناس وانظروا بارك الله فيكم إلى هذه الوصية العظيمة من الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز محذر له من الدنيا. قال: يا أمير المؤمنين، إن أهل الفضائل كان منطقهم في الدنيا بالصواب ومشيهم بالتواضع، مطعمهم الطيب من الرزق، مغمضي أبصارهم عن المحارم، فخوفهم في البر كخوفهم في البحر، فخوفهم في البر كخوفهم في البحر، ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء. لولا الآجال التي كتبت لهم ما تقاوت أرواحهم في أجسادهم خوفا من العقاب وشوقا إلى الثواب، عظموا الخالق في نفوسهم فصغر المخلوق في أعينهم. واعلم يا أمير المؤمنين أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، وأن الندم على الشر يدعو إلى تركه. واعلم يا أمير المؤمنين أن التفكير يدعو إلى الخير والعمل به، وأن الندم على الشر يدعو إلى تركه. وليس ما يغني وإن كان كثيرا بأهل أن يؤثر على ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. كم من رجل تأتيه فتقول له: اترك هذا فإنه لا يحل لك، والآخرة خير وأبقى، فيستبعد الآخرة ويحلو هذا المال في يده حتى يدخل حبه في شغاف قلبه فيستعمله بحرام فيهلك. فإذن حتى لا أطيل عليكم أكتفي بهذا وألخص ما ذكرت في ثلاث نقاط. الأولى: الدعوة إلى التوحيد، فإن البلاد أحوج ما تكون إليه. إخوتي بارك الله فيكم، إن فتح لكم باب للدعوة إلى التوحيد فقد فتح لغيركم 1000 باب من أجل إفساده وإدخال الدخن فيه، من الرافضة الشيعة ومن الحزبيات ومن السياسات الغربية والشرقية والأفكار الغربية والشرقية والبهائية والقديانية، أسماء وأسماء تحار في كثرتها مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فإذا بارك الله فيكم، الدعوة إلى التوحيد واجبكم، إن تقاعستم فإنما تضرون أنفسكم، لأن الذي يتقاعس في الدعوة إلى التوحيد إنما يتحمل على رقبته وظهره إثم ووزر كل ما يعمل بارك الله فيك من أجل التقاعس. ثم لتعلم بارك الله فيك أن التوحيد يحتاج منك أن تطلب العلم، وليس المقصود أن تتخصص، وليس المقصود أن تصبح حاذقا متخصصا طالب علم أو عالما، ليس هذا المقصود. وإنما المقصود أن تعلم القدر الذي تدعو به، فإذا بك تدعو بالقدر الذي تعلمه. كل منكم من يعلم أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله فيجب عليه بلاغ هذا، إخراج الأوثان من قلوب الناس، إخراج القبور من قلوب الناس. أنتم تعلمون حال الناس، كم من رجل يركب في يده تميمة لربما قطعتها في من يده، ولربما استحى وقطعها بنفسه من أجلك، لكن هل هي قطعت من شغاف قلبه؟ هل صرف قلبه لله وترك صرفه لغير الله؟ إذن علينا أن نهتم بهذا. اعلم أن طلب العلم إنما هو علم وعمل، وليس كلمات نتشدق بها، إنما تربية وسمت، خلق وأخلاق، ترك للجدال والمراء، ترك للكذب والنميمة، ترك للغيبة، هذا كله أدب العلم. فالذي يكذب في حديثه في العلم تسقط والله عدالته، والذي يغتاب حتى يعرف بغيبته في العلم والله تسقط عدالته، والذي ينمم بين الناس حتى يعرف بنميمته في العلم والله تسقط عدالته. كيف لا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب آية المنافق ثلاث، وكلكم تحفظون الحديث، إذا حدث كذب. وفي النميمة مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير، أي يعذبان في غير كبير عند الناس لا يرونه كبيرا، كلمات يقولها في حق أخيه ينقلها لأخيه الآخر فتحدث بينهم العداوة والبغضاء. وقال في الغيبة والغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وقال لاثنين من الأنصار لما اغتاب فمر على جيفة حمار فقال كلا من هذا، فقالوا يا رسول الله ومن يتغذى من هذا؟ قال غذاؤكما من هذا لأهون مما صنعتما. إذن العلم طلب العلم تربية وعمل، أخلاق طيبة في الناس. لا تستهم بارك الله فيك بهذه اللحمة التي بين حنكيك، فإنها كثيرا ما أوردت الناس إلى قبورهم، وكثيرا ما أوردت الناس إلى جهنم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يتفوى بالكلمة لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم 70 خريفا. قال معاذ يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في نار جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإذا إياكم الخلاف، فإن الخلاف كله شر، فإن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وإن آفات اللسان إذا لم تراعى فإنها من أهم أسباب الخلاف الواقعة بين الناس. كم من خلاف وقع بسبب كذبة كاذب، وكم من خلاف وقع بسبب غيبة مغتاب، وكم من خلاف وقع بين الناس بسبب نميمة نمام. فلنحذر بارك الله فيكم هذه الآفات، نحن في أحوج ما نكون إلى أن نكون يدا واحدة نتناصح ونتراحم فيما بيننا، نرفق بعضنا ببعض، هذا مقتضى مذهب أهل السنة، فهم أرحم الخلق بالخلق وأعلم الخلق بالحق. تراحموا بارك الله فيكم، لا يسيء بعضكم في بعض ظنه، فإن سمع عن أخيه شيئا فليتثبت وليحسن الظن فيه، فإن أخاك نفسك. ألم يقل الله سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا؟ أتعلمون من أنفسهم؟ إنهم المؤمنون، إنهم إخوتهم، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم أي غيركم من إخوانكم، فجعل الأخ والأخ بمنزلة نفسه، جعل الأخ وأخيه بمنزلة نفسه. قال ولا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل بعضكم بعضا، فإن الذي تقتله هو أخوك والذي تقتله هو نفسك، فإنما إذا قتلت أخاك فإنما تقتل نفسك. فإذا سمعت عن أخيك شيء فواجب المؤمنين والمؤمنات أنهم يظنون في أنفسهم خيرا، يظنون في إخوانهم خيرا، لا يسارعون فيهم بنشر مثالبهم ومعايبهم، وإنما يسارعون فيهم بالنصح والإرشاد والتعليم. اجتمعوا على كلمة الحق والنصح إلى الحق والصبر في ذلك كله. وأختم حتى لا أطيل على الشيخ لأنه مرهق، وأرجو أن يسامحني وتسامحوني جميعا. أختم بما صح عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا اجتمعوا فإذا تفرقوا تلا أحدهم على مسامع إخوانه قول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعوا أحسنه. أسأل الله عز وجل أن يكون ما كان من صواب في قولي فإنه منه وحده، فأسأله أن يرزقني شكره، وما كان من ضلال أو باطل أو خطأ فمني ومن الشيطان، أستغفر الله وأتوب منه. والسلام عليكم ورحمة الله.